رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت هذه الدروس في بيان إزالة الأشياء المتنجسة وبيان النجاسات ما هي. فقال: وبول حيوان يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر، يعني أن الحيوانات المأكولة مثل الإبل والبقر والغنم والطيور الدجاج والحمام والصيود ونحو ذلك أن فضلاتها طاهرة، لا من الروث ولا من بول الإبل ولا غيره. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأصل الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة والإباحة، ما لم يأتي دليل بأن هذا نجس أو أن هذا حرام. ولكن مع هذا فإنه قدم المدينة زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة فاستوبؤوها وأصابهم فيها وباء ومرض وانتفخت بطونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة في الفلات ويشربوا من ألبانها ويخلطوه بأبوالها، فذهبوا وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وحتى تعافوا. فهذا دليل على أن أبوال الإبل وأبوال البقر وأبوال الغنم أنها طاهرة. والدليل على هذا إباحة الصلاة في معاطن الغنم، دليل على هذا أنها طاهرة. ولولا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم أنهم يشربوا أشياء نجسة، أنهم يشربوا الشيء النجس. وعلى فرض أنه رخص لهم من باب الضرورة أو من باب كذا كان أمرهم بالتحرز منه، كما أمر بالتحرز من البول. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرز من البول والاستنقى منه، هذا من لم يأمرهم بهذا، وإن أمرهم بشربها، ولا أمرهم بغسل أوانيها ولا ثيابهم ولا أفواههم ولا، يعني مما يدل على أن روث هذه الأشياء وبولها الإبل والبقر والغنم والخيل والضبا والأرانب والطيور والحمام وغير ذلك، كل شيء أبيح أكله فإن فضلاته طاهرة ما عدا الدم. الدم المسحوح هذا نجس، الدم المسحوح الخارج من الإبل أو من بقر أو من غيره أو من بني آدم هذا نجس، يعفى عن قليل، يعفى عن القليل منه، وأما الكثير فلا، فهو نجس. هذا الدم المسفوح حرام شربه. وأيضا إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب البقعة فهو من النجاسات، من النجاسات التي يجب التحرز منها ويجب إزالتها إذا أصابت الإنسان. أما ما عدا الدم، ما عدا ذلك من الأبوال والأرواث ونحو ذلك فهي طاهرة، فهي طاهرة، خلافا لبعض المذاهب ذهب ينجسون هذه الأشياء بلا دليل، ما بي الدليل ضد ذلك. أولا الأصل الإباحة الأصلية استصحابها، الأمر الثاني إن الأدلة تدل على أن هذه الأشياء أنها طاهرة، الأحاديث الصحيحة تدل على طهارة هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة، وكان ربيعة كان تحت ما ماسك بخطام الناقة وكان لعابها يسيل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإزالته ولا أمره بطهارته ولا لا، فهذه الأمور هذه ما فيها شيء. إن كان الإنسان أراد إزالتها فهو من باب النظافة، النظافة العادية لا النظافة الشرعية، وإلا فالأصل فيها الطهارة، هذا هو الأصل. ثم قال: ومني الآدمي طاهر. مني الآدمي سواء كان رجل أو سواء كانت امرأة طاهر، لأن أولا أن هذا هو الأصل، وهذا يعني معدن الإنسان والسلالة التي خلق منها الإنسان، يعني المتعين أو المفروض أن مثل هذا الذي هو أصل بني آدم أنه يكون من الأشياء الطاهرة، يكون من الأشياء الطاهرة، ولا يضر أنه ينقلب بعد أن كان نطفة يكون علقة، والعلقة هو الماء الدم المتجمد، الدم المتجلط في الرحم اللي في الطور الثاني من أطوار الجنين، نعم نجس في هذه الحال، لكن سيستحيل وسينقلب بعد أن كان دم سينقلب إلى مضغة، إلى مضغة ثم يطهر. هذا مما يدل على أن الطهارة بالاستحالة، أن الأشياء تطهر بالاستحالة، لهذا فالعلقة نجسة ولكن حينما تنقلب إلى مضغة تكون طاهرة. هذا هو. فالمهم من هذا أن مني الآدمي أنه طاهر من المرأة أو من الرجل إذا أصاب الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفركه فركا إذا كان يابسا، مما يدل على أنه طاهر، لو كان نجس ما كفى فيها الفرك، الفرك ما يزيل النجاسة، الفرك فركه من الثوب ما يزيل النجاسة، ما يدل على أنه لا، أنه ليس بنجس وأنما هو طاهر. قال العلماء ولو كان من أثر استجماع، يعني ولو كان الإنسان إنه ما غسل يعني قبله، ما غسل قبله وإنما هو يعني بس مستجمر استجمارا فقط، لأن الاستجمار إنه يعني طهارة كاملة، طهارة شرعية كاملة، فالإنسان إذا يعني يستطيع أنه بعد ما يقضي الحاجة يستجمر وينقي ويتوضأ ويصلي. لكن مع هذا لو كان خرج ومر المني على مكان مخرج البول وكذا فهو طاهر، ما في هذا الشيء. يقول وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدم. أما المذي هذا فهو نجس، المذي هذا سلس يخرج أمام الشهوة، أمام الشهوة، وليس مثل المني، المني أبيض غليظ وهذا لا يميل للزرقة وهو رقيق خفيف، هذا يخرج والإنسان ربما ما أحس فيه، المذي يخرج يعني من المداعبة ويخرج يعني من ثوران الشهوة، هذا لا يوجب الغسل وإنما هو نجس ويعفى عن قليله، القليل جدا منه يعفى عنه، ما هو البول ما يعفى عن شيء، ولو كان لا يدركه الطرف، ولو كان الطرف لا يدرك الرشة فهي نجسة. أما المذي لا، قليله يعني إيش؟ قليله يعني يعفى عنه، ما يقال طاهر، يقال نجس ولكن يعفى عنه، ولكنه معفو عنه هذا المذي، ولا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين. ولهذا حديث الصحيح، حديث علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود يسأله، فسأله قال إنما يكفيه أن ينضح فرجه وأنثيه فقط، هذا هو. ولا يوجب غسل، ما المذي خروج المذي لا، والودي اللي يخرج من المرأة أيضا لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل المخرج فقط. قال وعرق ما يؤكل لحمه كذلك يعني طاهر، ما إذا كان فضلاته طاهرة فالعرق من باب أولى، الرشح هذا رشح يعني ما فيها شيء، وريقه طاهر كبوله وأولى، وكذا شعر الهر البسه القطوة هذه يعني كذلك إذا أكلت من الطعام أو شربت من اللبن أو من الدهن أو نحو ذلك فما باقيه طاهر، لأن حديث أبي قتادة أن النبي أنه جاءه أنه كان يتوضأ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء وحتى شربت، فاعترض عليه بذلك فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين. الطوافين يعني مثل يباشرون ويخدمون الإنسان ويجون حوله فهي ليست بنجس. هذه فالهرة وما دونها بالخلقة من الحيوانات والطيور كلها يعني إيش؟ طاهرة طاهرة. وهذا مأخوذ من قاعدة عموم البلواء. إذا عمت البلواء اتسع الأمر، اتسع فيها الأمر، فالناس في منازلهم لا يستطيعون إنهم يتحرزون مثلا من هالدواجن الصغيرة هذه مثل البس وما دونها، ما يستطيعون يتحرزون منها. فهي مثلا تأتي أوانيهم وطعامهم وشرابهم والأشياء، لو كل ما أصابت وما أصابته نجس تنجس كان يعني صار مشقة كبيرة عليهم، ولكن ما هذا الله يعني سوم صار ما فيها يعني نجاسة. قال فهو وشعر حيوان دون الهر أو مثله في الخلقة، وسواء كان طائرا أو غيره، فلو أكل هر أو نحوه طفل أو كذا ولو قبل من ماء يسير فطهور، ولا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، نص عليه. وكذا هر وطفل وسباع البهائم نجس، يعني سباع البهائم هذه نجسة مثل الذئب ومثل الثعلب ومثل النمر والأسد وهالحيوانات هذه أسوارها وأبوالها وروثها وهذا كله نجسة، هي نجسة وهذه نجسة. الكلب كلب الصيد، الكلب الذي أبيح الشارع أباح من الكلب ثلاثة، يعني كلب الحرث وكلب الماشي وكلب الصيد، ولكن اختلف العلماء فيه. فبعضهم قال انه يشملها العموم وانه نجس وانه لا بد من غسله 7 مرات، احداهن بالتراب، يعني اذا اصاب يعني مسك صيد او اتى على اناء او نحو ذلك. قالوا هذا شامل، عموم الحديث شامل الكلب الصيد وغيره. والقول الاخر يقول هذا مما عمت به البلوى، وما دام انه رخص في اقتنائه، ما دام رخص في اقتنائه ورخص في بقائه عند الانسان وصاد صيده حلال، وما علمتم من الجوارح، هذه هي الجوارح، وما صيده حتى ولو بصدمه، ولو بصدمه، لو انه صدم الصيد صدم ولا جرحه، جرحه حلال. يقول ما دام الامر هكذا فايضا هو يعني ما اصاب الصيد من فمه او يعني او فرسه او هذا فهو طاهر، وهذا هو الراجح هكذا. يعني لو كان انه نجس كان امروا، يعني مثل حديث عدي بن حاتم والصيد كان امروا بغسله، كان امروا يعني بدأ. لكن مع هذا يعني انه ما دام انه رخصت فيه فالاصل فيها الطهارة. هنا يقول الحمار الأهلي نجس، وكذا البغل. حمار الأهلي يعني غير حمار الوحشي، حمار الوحشي ذا الصيد يسمونه حمار الزرد، هذا صيد وحلال وطاهر ما في شيء. وسمي الحمار الأهلي المستأنس، هذا الحمار العادي هذا هو الذي نجس، هذا نجس وبوله نجس وروثه نجس وفضلاته نجسة، فضلاته نجسة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أصاب المسلمين مجاعة، فلما استولوا على أحد حصون خيبر وحصلوا فيها حمر فذبحوها وطبخوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر كثرة النيران، فسأل فقالوا إنهم يعني إيش، إنهم أصابوا حمر وأنهم طبخوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أو ركس، وأمر يعني بإلقاء لحومها وغسل الأواني بعدها. فالحمر هذه نجسة ومحرم أكلها، وكذلك البغل وكذلك البغول نفس الشيء. لكن الخلاف بين أهل العلم في عرقها وفي نفطها وما يخرج من فمها، هذا الخلاف، هذا هو الخلاف بين أهل العلم. فعندنا المذهب وبعض كثير من أهل العلم يرون أنها أن عرقها وجسدها إذا أصابه برطب ونحوه أنها نجسة، أن هذه نجسة ما دام أنها رجس فهي نجسة. والقول الآخر اللي اختاروا مثلا صاحب المغني، واختاروا الشيخ الإسلام بن تيمية، واختاروا كثير من المحققين، أن عرق الحمار والبغل أن عرقها وأن يعني ما يخرج من أنفها وفمها أنها شيء طاهر، أنه طاهر. ويستدلون على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وكان يرى أصحابه يركبونها وكان كذا، ولو كانت أنها نجسة لأمرهم بالتحرز منها، لأمرهم أنهم يتحرزون منها لأنهم يباشرونها وهم يعني وهي عرقة، والمدينة معروفة بحرارتها، وأيضا يلامسونها وهم مثلا يعني هي رطبة وهم يعني معهم رطوبة ونحو ذلك، مع هذا ما أمروا بالتحرز منها ولا أمروا بالغسل باجتنابها ولا كذا. فهذه الراجح وهذا واللي اختاروا كثير من محقق العلماء أنها طاهرة وأنها ليست بنجس، وإنما النجس هو فضلاتها من البول والروث، هذا ما فيه يعني شك، هذا نجاسة وما فيها شك، وأما ما عداه فهو طاهر، هذا هو الذي اختار. قال والحمار الأهلي، قولها الأهلي احتراز من الحمار الوحشي، هذا من الصيد ما في شيء. وعرق ما ذكر من سباع البهائم وسباع الطير نجس، وريقه نجس لتولدهما من النجس، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا نجس، لأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، يعني أن الخمر أنه نجس، وإن كان يعني أنه أصله من الطاهرات، ثم يكون من تمر وإلا من شعير وإلا من يعني خل ولا من نحو ذلك، لكن مادته خبيثة فهو نجس، الخمر نجس. لكن لو يعني يعني انقلب من خمر إلى أن صار خل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا إنه باق على نجاسته، وبعضهم يقول إنه إذا استحال وانقلب من كونه خمرا إلى كونه خلا أنه يطهر، وأن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، ما دام أنه خمر فهو نجس، فإذا صار خلا فهو طاهر. يمكن هذا القول هو الراجح، خصوصا إذا كان عند خلال، هذا الذي يبيع الخل يغفل عن بعض الخل حتى يتخمر ويصير له غليان، هذا صار خمر. لكنه لو انه مثلا نقله من مكان من شمس الى ظل، او من مكان حار الى مكان بارد، عاد الى انه يصير الى انه يكون ايش يكون خل. والراجح انه اذا انقلب خلا انه يكون طاهر، هذا هو. لما انتهى من باب إزالة النجاسة ذكر باب مناسب لها، وهو باب الحيض. والحيض هذا حاض الوادي يعني سال، الحيض معناه السيلان، هذا هو الحيض. فهذا الذي يخرج من النساء عادة، يخرج من النساء عادة، هذا يسمى حيض، لأنه يسيل من هذا من حيث اللغة. أين قول حاض الوادي؟ يعني إذا سال. والله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني في المحيض، المحيض مكان الحيض ومكان سيلان الحيض. ويقال امرأة حائض ويقال امرأة حائضة، يعني قائم وقائمة. الأفعال التي يشترك فيها الذكر والأنثى يفرق بين الأنثى والذكر بتاء التأنيث، يقال قائم رجل قائم ورجل امرأة قائمة، لأنه يصح منهم كذا. لكن حائض ما يقال إلا للمرأة، ما يعني ما هو لازم تقول حائضة، ما في شيء، ما هذا صفة خاصة بها، صفة خاصة بها فيقال امرأة حائض. وتحيضت قعدت أيام حيضها. الحيض هو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من الرحم. الحيض هذا ليس من الأمراض، ليس مرض، وإنما هو أمر عادي، هذا أمر عادي. يقولون الأطباء إن الله سبحانه وتعالى وضعه في الأنثى ليكون غذاء للجنين، ليكون غذاء للجنين. ولهذا المرأة إذا كانت حامل يندر أن تحيض، المرأة إذا حملت يندر أن تحيض، لأن هذا الخارج ينصرف إلى أن يكون غذاء لجنينها في بطنها. فإذا حاضت فالعلماء، بعض العلماء الذين يقولون هذا دم فساد، هذا دم فساد وإنه ما يعتبر حيض، والمحققين لا، يقولون لا، إن الحامل قد تحيض، إن الحامل قد يزيد الدم ويكثر عن حاجة الجنين فيخرج ويكون حيض، هذا ما في مانع أنه يكون حيض. إنما الله سبحانه وتعالى أودعه يعني في في في في بطن في بطن المرأة غذاء لجنينها، ولهذا ما يصيب الصغيرة حتى تكون قابلة للحمل. وكذلك إذا انقطع عنها الحمل وكبرت وبلغت السن الذي لا تحمل انقطع عنها الحيض، فهو موجود في المرأة ما دامت قابلة للحمل. فلهذا إذا وضعت حملها خرج البقي، وهذا هو النفاس، هذا هو النفاس الذي يخرج، ولهذا صار أخوة الحيض من حيث الأحكام. النفاس أخوة الحيض من حيث الأحكام، لأنه هو نفسه، هو الحيض محتبس في بطن المرأة، لما أنها انتهى الجنين حاجته إليه خرجت بقيته. وهذا يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. الحيض هذا له أحكام موجبة ومانعة وكذا. فمن الأحكام التي يمنع الشيء الغسل للحيض. ما دامت المرأة الحيض معها فلا يصح منها الغسل. لو مثلا أحست بقرب انقطاعه وأراد أنها تغتسل وهو لا يزال يخرج، ما صح هذا الاغتسال. من شرط الاغتسال انقطاع الموجب للغسل هو خروج الدم. كيف تغتسل والدم لا يزال خارج؟ ما يكون هذا. إذن وجود الحيض مانع من الاغتسال، ما تغتسل المرأة حتى ينقطع تمام ولا يبقى له بقي. ولهذا جاء في حديث عائشة أنها ترسل إلى النساء تقول لا تعجل، يعني لا تغتسل حتى ترين القصة البيضاء. وهذه يعني شيء يخرج سائلا، يخرج أبيض بعد الحيض، هو دليل على انقطاع. يمكن بعض النساء يخرج منه وبعض النساء لا يخرج منه. المهم أنه ما دام الحيض موجود فالغسل ممنوع. مثل إنسان يريد أن يتوضأ وهو ما انتهى الخارج منه، ما يصح الوضوء ولا ما ينتهي الذي أوجب هذا الغسل أو أوجب هذا الوضوء. فقال يمنع الغسل له فلا يصح لقيام موجبه، ولا يمنع الغسل لجنابه. نعم، إذا كان على المرأة جنابه فهي تغتسل ولو كان الحيض معه، والغسل يكون للجنابة ما هو للحيض. يعني نفرض مثلا داعبها زوجها وهي حائض أو كذا وأنزلت تغتسل للجنابة، أو احتلمت النساء بعض يحتلم يرين خيالات مثل ما يراها الرجال في المنام ويحصل منها شيء، فإذا حصل الشيء تغتسل من الجنابة، والغسل ليس للحيض وإنما هو للجنابة فقط. وكذلك تغتسل للأشياء المستحبة، مثلا غسل الإحرام إذا كانت المرأة تريد أن تحرم بحج أو بعمرة تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وضعت في الميقات في معقد الحليفة وضعت، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره فأمرها بالاغتسال وهي نفساء، أمرها بالاغتسال. فالمهم أن الممنوع هو غسلها عن الحيض، أما غسلها عن غيره لا من سواء كان عباده كالجنابة وغسل الإحرام ونحو ذلك، أو عادة كالتبرد والتنظف، أي ليست ممنوعة من ذلك. أين؟ ويمنع الوضوء فلا يسمع دوم، ما دام قلنا إن لا يصح الغسل فكذلك الوضوء لا ما تتوضأ فلا يصح. ويمنع فعل الصلاة، فعل الصلاة يعني المرأة الحائض لا تصلي، المرأة الحائض لا تصلي. وسألت امرأة إن عائشة رضي الله عنها قالت كيف المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت، يعني أنت من الناس من الطوائف المشددين الخوارج. قالت لا إنما أسأل، قالت كذا كذا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحكمة والله أعلم ظاهرة، لأن الصلاة تتكرر باليوم كل يوم، أما الصوم فلا يأتي إلا وقت معلوم، إلا وقت معلوم. إذن من الحكمة قضاء الصوم دون قضاء الصلاة للمشقة ولتكررها. قال يمنع فعل الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة آية السجدة لقيام المانع بها، سجود التلاوة وصلاة الجنازة وسجود الشكر هذه اختلف العلماء هل هي صلاة أو غير صلاة. من جعلها من باب الصلاة وهو قول الآن منعها اشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وكل ما يشترط والسترة وغير ذلك، وأما من يرى أنها ليست بصلاة فهو يفعلها حتى ولو لم توجد شرط الصلاة، يعني يصلي يسجد للتلاوة إلى غير القبلة، يصلي يسجد وإذا كان يقرأ من غير المصحف ولو كان على غير طهارة، يصلي على جنازة ولو كان على غير طهارة، يعني صلاة على جنازة يرون أن الشفاعة أنها شفاعة وأنها دعاء للميت، وأنها يعني ما ينطبق عليها حد الصلاة بأنها يعني أفعال وأقوال، ما في أفعال. وكذلك سجود التلاوة هذا الراجح، هذا ما يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من بعض المحققين، يرون أن مثل هذه الأشياء سجود السهو سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة وهذه الأشياء أنها أمور يعني ليست من أفعال الصلاة، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والاستقبال وستر العورة إلى آخره. يقول ويمنع وجوب الصلاة إجماع، يعني كما يمنع فعل الصلاة يمنع وجوبها أيضا، يعني ما هي واجبة على المرأة. لو أرادت امرأة مثلا أنها تقضي صلاتها قلنا هذه مبتدعة، وأن هذه مبتدعة هذه بدعة أنها تقضي الصلاة لأنها ما وجبت عليها، فكأنها أتت يعني بعبادة من تلقاء نفسها فلا يصح. فالحيض كما يمنع أنه يفعل الصلاة يمنع أيضا أن تجب الصلاة. أين إجماع؟ ويمنع فعل صوم، إجماع فعل الصوم، ما هو وجوب الصوم، لا الصوم واجب وتقضيه، لكن يمنع فعله. ما يصح للمرأة أنها أنها أنها تصوم إذا كانت حائض ولو ما بقي على المغرب إلا أقل شيء يجب عليه، أو دخل عليها الفجر ولو 5 دقائق ولو لحظات، ولو لحظات ما صح صيامه ما دام فيه جزء من النهار أصابه وهي حائض فهذلك اليوم لا تصوم، لا تصوم ذلك اليوم ولا يجزي عنها ويجب عليها قضاء. قال ويمنع فعل الصوم إجماعا، ولكنه لا يمنع وجوبه إذا انتهى الشهر قضت الأيام التي عليها، الأيام التي عليها تقضيها. وذلك اليوم اللي أصابها الحيض فيه أو طهرت في أثنائه، لما جاء الظهر طهرت في أثنائه يجب عليها الإمساك، يجب عليها الإمساك، ولكن مع وجوب الإمساك ما يكفي ذلك، ما يكفي صيام ذلك اليوم، لا بد أن تقضيه. ولو كان مثلا لو طلع عليها، لو مثلا لما طلع الفجر، لما طلع الفجر وعشر دقائق طهرت، طهرت، نقول أنت يجب عليك أنك تلزمين وأنك ما تفطرين ولا تأكلين، ولكن مع هذا يجب عليك، يجب أيش القضاء، يجب قضاء ذلك اليوم. ولكن وكذلك يمنع فعل الطواف.